وهذا يفيد أن أكله حلال بمجرد خروجه حتى ولو لم ينضج إذا كان في ذلك مصلحة، إلا إذا كان يضر البعض فلينتظر نضجه، كما يفيد تيسير الإسلام حيث جعل الأكل منه قبل حصاده وإخراج زكاته معفيا عنه. قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أي وأعطوا زكاته المفروضة عليكم فيه للمحتاجين يوم أن تحصدوا وتجمعوا هذه الثمار. قوله تعالى: ولا تسرفوا، أي ولا تجاوزوا الحد المعقول المعتاد المتعارف عليه عند أصحاب العقول الصحيحة في كل شؤون حياتكم، سواء أكان في الأكل أم الشرب أم اللبس أم العمل أم العلم أم غيره من أي شيء، لأن الإسراف مضر متعس حتما للصحة والمال والفكر والعلاقات الإنسانية ونحو ذلك. هذا ومن الإسراف أيضا الإنفاق في غير موضعه وفي غير منفعة وفيما لا يحتاج إليه، مع مراعاة أن الأمر تقديري يختلف من موقف لآخر ومن شخص لغيره. كذلك من المعاني: لا تسرفوا في الأكل قبل حصاده فتنتقصوا من حق المحتاجين عند إخراج الزكاة لهم، وأيضا لا تسرفوا بإعطائهم زيادة عن حقهم تجعلكم أنتم محتاجين، ولكن عليكم بالتوازن. هذا وأشد أنواع الإسراف وأكثره ضررا وتعاسة في الدارين هو تجاوز حد الحلال إلى الحرام. قوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين، أي لأن الله حتما لا يحب مطلقا المسرفين، ومن لا يحبه ويكرهه فإنه بكل تأكيد لا يوفقه ولا ييسر له أسباب الخير والسعادة ولا يزيده منهما في دنياه وأخراه، ويعاقبه فيهما بكل شر وتعاسة بما يناسب إسرافه المضر المتعس. فاجتنبوا الإسراف أيها المسلمون تسعدوا في الدارين.